الثوري كما أنه ينقل عنه أنه رجع عنه وينقل عنه أنه رجع عنه وذلك لما ناظره أو اجتمع به أيوب ابن أبي تميم السختياني وكلمه في ذلك وقال ذكر له كيف تولى عثمان وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مات وأبو بكر ولي بعده ثم بعد ذلك أبو بكر ولى عمر ثم عمر جعل الخلافة في ستة طلحة والزبير وعلي وعثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف. وأما عن سعد أما عن طلحة والزبير فقال طلحة ما كان لي فهو لعثمان وأخر وقال الزبير ما كان لي فهو لعلي وأخر. هؤلاء اثنان بقي أربعة. قال وسعد أيضا أعلن يعني خروجه من المسألة دون أن يجعل يعني حقه لأحد. بقي ثلاثة. قال عبد الرحمن بن عوف واحد منا يخرج ويحكم في الاثنين. واحد من الثلاثة يخرج يقول أنا أتنازل عن حقي ويولى تولية أحد الاثنين الباقيين. فسكت علي وعثمان فقال عبد الرحمن بن عوف أنا أخرج. وولي النظر في رغبة المؤمنين وفي يعني اختيارهم وبعد ذلك يكون الذي يختاره المؤمنون. فبقي ثلاثة أيام يعني لا تكتحل عينه بنوم وهو يبحث رضي الله عنه بين أمراء يعني الجيوش أو قادة الجيوش وأعيان المهاجرين والأنصار وقد كانوا مجتمعين بالمدينة بعد الحج لما مرض عمر وقد كانوا مجتمعين بالمدينة بعد الحج ولم يرجعوا إلى بلادهم وجاء طعن عمر في وجودهم فبقوا ينتظرون ماذا سيكون. فكان عبد الرحمن بن عوف يسأل هؤلاء جميعا وينظر من يختارون. فلما تحصلت عنده نتيجة معينة جمع عليا وعثمان قال لعثمان لله عليك إذا اخترتك ووليتك تعدل وإذا اخترت عليا تسمع وتطيع. قال لله علي. قال لعلي لله عليك إذا اخترتك ووليتك تعدل وإذا اخترت عثمان تسمع وتطيع. قال لله علي. قال قمها عثمان وبايعه فبايعه علي وبايعه الصحابة بعد ذلك. فأيوب بن أبي تميم السختياني كلم مالكا بهذا وقال له من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا عثمان فإذا قدمت أنت عليا معنى ذلك أنك تحتقر رأي المهاجرين والأنصار ولا ترى يعني رأيهم أو لا يعني لا تذهب إلى قولهم وهذا إذراء بهم واحتقار لهم. فلما سمع ذلك قالوا إن الثوري رجع عن ذلك ورتب كما رتب الجمهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذن هذا ملخص المذاهب أو ملخص الأقوال لعلماء السنة. عندنا قول متفق عليه وهو أبو بكر ثم عمر ثم أبو بكر ثم عمر وعندنا قول الجمهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولا شك أن القول الذي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فقط داخل في ذلك. وعندنا قول فيه رواية عن الإمام مالك أنه وقف في المفاضلة بين علي وعثمان وكان يقول ما علمت أحدا ممن يعني يقتدى به يعني فضل بينهما أو فاضل بينهما ما أعلم أحدا أو ما لقيت أحدا ممن يقتدى به فاضل بينهما. هذا باعتبار علمه هذا باعتبار علمه رحمه الله، وإلا فقول ابن عمر كنا نخير ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا واضح بالمفاضلة، واضح بالمفاضلة، ويعني يكاد يكون إجماع للصحابة، يكاد يكون إجماع للصحابة في بهذا الموضع. لكن وفوق كل ذي علم عليم هكذا قال الإمام مالك. ولذلك أهل العلم وإن قالوا قولا خلاف الدليل فهم أهل هدى، لما يظهر لهم الدليل يرجعون، ما عنده يعني فائدة معينة بأن يثبت على قول والدليل على خلافه، فأهل العلم رجعون الحق لما بين له، فضل عثمان على علي رضي الله عنهم جميعا. وذكروا أيضا كما في صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية سأل علي بن أبي طالب أباه، سأل أباه عليا قال له من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال محمد بن الحنفية فخشيت أن أسأله فيقول وعثمان. وهذا يدل على أن تفضيل عثمان أو إلحاق عثمان بعمر كان أمرا مشهورا، حتى أنه يقول محمد بن الحنفية خشيت أن أقول ومن فيقول عثمان، ما يدل على أن تفضيل عثمان كان أمرا مشهورا. قال فقلت بعدما قال وعمر، قلت وأنت، يعني وأنت أي أنت الذي بعد عمر، فقال ما أبوك إلا رجل من المسلمين، يعني ما أبوك إلا رجل من جملة المسلمين، وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا فله مقامه العظيم عند أهل السنة، لكن أهل السنة يحبونه حبا شرعيا لا يعطونه فوق حقه ولا يبخسونه حقه كما فعلت النواصب عليهم لعنة الله. قال رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. وهذا يدلنا على أن الإمام أحمد يرحمك الله أراد أن يذكر الأمر المجمع عليه عند أهل السنة أو المجمع عليه عند الصحابة، وهذا يدلنا أيضا على مدى تشبث الإمام أحمد بالأثر وعلى مدى حفاوته رحمه الله بالآثار، فشيء فيه أثر لا يعدل عنه، ومقالة للصحابة لا يتركها ويقول غيرها. فإن يعني الحاق علي بعثمان ليس هذا من قول الصحابة إنما هذا من قول علماء السنة، ولكن الإمام أحمد رأى أن يقف حيث وقف الصحابة، ومع ذلك يعني نقول لو أنه قال بقول جمهور السلف في ذلك لكان أيضا أولى، لأن ظاهر كلمة الإمام أحمد التي ستأتي بعد قليل أن علي بن أبي طالب هو وبقية أهل الشورى سواء، ليس أنه أفضل من غيره من بقية أهل الشورى، فيقول هنا ثم بعد ذلك هؤلاء، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. ظاهر كلمة الإمام أحمد أن عليا وطلحة والزبير وابن عوف وسعدا أن هؤلاء جميعا في مرتبة واحدة، وجمهور أهل السنة على أن عليا أفضل من هؤلاء، ولذلك كان التربيع بعلي في المفاضلة وفي الخلافة هو قول يعني أما في الخلافة فهو قول أهل السنة، وحتى أن الإمام أحمد يقول من لم يربع بعلي أي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله، يعني بذلك النواصب الذين كفروا عليا هم الخوارج ولم يعترفوا بخلافته ولم يعترفوا بإمارته، يعني من لم يقل علي أمير المؤمنين فهو أضل من حمار أهله. هؤلاء هذه الكلمة من الإمام أحمد يعنى بها من؟ الخوارج والنواصب. لكن في باب المفاضلة التربيع بعلي قول الجمهور، لا بد أن تفهم أن هناك فرقا بين التربيع بعلي في المفاضلة وبين التربيع بعلي في الخلاف. الجمهور يقول يعني يتبعون المفاضلة بالخلاف، فربعوا بعلي في الخلافة وربعوا به في المفاضلة، أما قولهم في من لم يفضل يعني لم يجعل عليا الرابع، ليس كقولهم في من لم يجعل عليا الأمير الرابع. فرق بين هذا وهذا، فيجب أن يكون معروفا. أقول عبارة الإمام أحمد في هذه الرواية ظاهرها المساواة بين علي ومن ذكر معه، وجمهور أهل العلم على أن عليا أفضل من هؤلاء ويعني في المرتبة، ولذلك نحن نقول في هذا بقول الجمهور، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأما بقية أهل الشورى فهم سواء، كما هو ظاهر هذه العبارة. ثم قال رحمه الله: كلهم يصلح للخلاف، أي علي قد أولي، علي أمير، وقوله يصلح في حق علي رد على من؟ رد على الخوارج والنواصب الذين طعنوا في خلافته، رد على هؤلاء الذين طعنوا في خلافته. وأما كون البقية يصلحون للخلافة لاختيار من؟ لاختيار عمر لهم، وعمر اختارهم، اختار هؤلاء الستة. فعثمان ذكر مع صاحبيه أبي بكر وعمر، وبقي علي مع الخمسة الآخرين، وبقية الستة عثمان خرج من الستة بقي الخمسة. فكلهم كان يصلح إماما لاختيار أمير المؤمنين عمر لهم، وقال هؤلاء الذين مات رسول الله وهو عنهم راض. قال رحمه الله: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. هو هذا يعني، لأن كما سمعتم الإمام أحمد شديد التمسك بالآثار، وهذا الذي جعله رحمه الله إماما لأهل السنة، فكان إعماله للآثار يعني أشهر في أمره من إعماله للنظر والرأي، ولذلك كان إماما عظيما. كما مر بنا أن العقيدة، عقيدة الأئمة، وصيت للإمام أحمد نظرا لحرصه على تمسكه بالآثار والفتنة التي جرت وثبته الله سبحانه وتعالى فيها. فلو نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله عليه الصلاة والسلام حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. لماذا لم يقل أهل بدر ويطلق القول، إنما قدم المهاجرين على الأنصار؟ وقد مر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار، من أصول أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل. فإذا جئنا نتكلم عن أهل بدر قلنا أهل بدر المهاجرين ثم أهل بدر الأنصار، طالما أن من أصول أهل السنة تقديم المهاجرين على الأنصار، فإذا جئنا في أهل بدر قدمنا المهاجرين على الأنصار، وإذا جئنا في أهل الحديبية قدمنا المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين في الجملة مقدمون على الأنصار. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. فتكلم رحمه الله على التقسيم في الجملة، ثم جاء بعد ذلك وفاضل بين أهل كل قسم بينهم البين، فقدم المهاجرين على الأنصار، ثم رجع المهاجرين وذكر السابق في الهجرة والسابق في الإسلام، وكذلك في أمر الأنصار السابق في الإسلام السابق في النصرة إلى غير ذلك. فالتقسيم الجملي أن المهاجرين أفضل من الأنصار. داخل قسم المهاجرين في تفاضل، كما أننا نقول الصحابة خير هذه الأمة، داخل الصحابة في تفاضل، ليس سواء في المرتبة. قال: على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. نعم تفضل. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ما شاء الله. هذه الفقرة جلها في الكلام على مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي هل في من بعض الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، هل في من بعد الصحابة؟ وعندما يقال هل في من بعد الصحابة يصدق على ذلك زمن التابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. هل في من بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة؟ هذه مسألة توجد عند أهل العلم، وقد جزم الإمام أحمد في هذه الجملة أو في هذه الفقرة بأنه لا يوجد في من بعد الصحابة أفضل من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا الصحابي ما رآه إلا مرة أو ساعة، والساعة هنا ساعة زمنية ليست ساعة فلكية المعروفة عندنا 60 دقيقة، ساعة ولو أي جزء من الوقت، الساعة جزء من الوقت. فيقول الإمام أحمد إن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة هذا خير من أفضل التابعين ولو عمل بجميع أعمال الخير، فضلا عمن بعد التابعين، فضلا عمن بعد التابعين. أشير للخلاف في هذه المسألة أولا، ثم أشرح هذه الجملة من كلام الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض في كتابه في كتاب في كما في مجموع الفتاوى ذكر كلاما ظاهره كما في منهاج السنة النبوية ذكر كلاما ظاهره إجماع أهل السنة على أنه ليس هناك أحد أفضل من بعض الصحابة. له قول في منهاج السنة النبوية ظاهره أن الإجماع عند أهل السنة على ذلك، أنه لا أحد أفضل على هذا القول الذي ذكره الإمام أحمد، مع أنه كما في مجموع الفتاوى ذكر أن العلماء تنازعوا في ذلك على قولين، أن العلماء تنازعوا في ذلك على قولين. وأحب أن أقول أولا أو أبين أحب أن أبين إيش موضع النزاع، إن الموضع أو الصورة التي تنازع فيها العلماء. أولا لم يتنازع العلماء في من كان قبل الفتح، في من كان قبل الفتح، لأنهم لو قالوا بخلاف هذا فقد نازعوا ظاهر القرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلو قال أحد من العلماء في من بعد الصحابة، بل لو قال في الصحابة بعد الفتح من هو أفضل ممن قبل الفتح لخالف صريح القرآن، فكيف يقول ذلك في من هو ليس بصحابي أفضل؟ ففي من قبل الفتح، وبعضهم يقول في من شهد بدرا والحديبية، لأن الحديبية يعني كانت في سنة ست، بعدها خيبر، بعدها فتح في سنة ثمان، خيبر في سنة سبع، سنة ثمان كانت يعني غزوة الفتح. فنعرف أولا نحدد أو نحصر النزاع في أي موضع، النزاع في من بعد الفتح، وبعضهم يقول النزاع في من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرات يسيرة أو مرة يعني كوفود الأعراب وغير ذلك، بعضهم يقول هذا. فيقول كيف نجعل رجلا من الأعراب أفضل مثلا من خيار التابعين وسادة التابعين وأحمد بن حنبل وفلان وفلان؟ أكثر ممن يعني انتصر لهذا القول ابن عبد البر رحمه الله. ابن عبد البر انتصر لهذا القول، وهو أن في من بعض الصحابة من هو أفضل من بعض أحد الصحابة، ويمثل بوفود الأعراب، يمثل بوفود الأعراب. إيش يستدل به ابن عبد البر؟ يستدل رحمه الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. دل هذا الحديث. والإمام النووي انتصر للقول الذي يذكره الإمام أحمد هذا، ورد على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف، والصواب أنه ليس بضعيف، فإن الإمام النووي ضعفه باعتبار الطرق التي وقف عليها. أما الحديث له طرق كثيرة، ولذا أدخلته في كتابي كشف الغمة ببيان خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة، وصححته بمجموع طرقه، وذكرت تضعيف النووي له، وبينت أن الحديث ليس بضعيف. والإمام النووي أجاب قال: ولو سلمنا بصحة الحديث فهذا الحديث يحمل على من يأتي في زمن عيسى، على من يأتي في زمن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويرى عز الدين وتمكينه، ويرى الخيرات والبركات التي تكون في ذلك الزمان، فيشتبه عليه الأمر، هل هذا الزمان أفضل أو زمان الصحابة؟ فيكون لا يدرى أوله خير أم آخره خير في نظر الشخص الذي اشتبه عليه الأمر، لا في حقيقة الأمر. وإلا ففي حقيقة الأمر عندنا نص واضح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي بعض الروايات: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني. فهذا نص واضح. قالوا: فالذي يشتبه عليه لا يدرى أوله خير أم آخره خير، هذا الذي يرى الخيرات ويرى عز الدين وتمكينه، فالأمر يكون مشتبها في حقه لا في حقيقة الأمر، وغيره لا يرى يعني رأيه باعتبار الأدلة الأخرى. الرمهرمزي أبو محمد رحمه الله أجاب عن هذا الحديث بجواب آخر، قال: هذا الحديث معناه أن الأمة أمة خيرية، فقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمة أمة مباركة كلها فيها خير أولها وآخرها، وليس فيه تفضيل لآخرها على أولها، وليس فيه تفضيل لآخرها على أولها. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: هذا الحديث غايته أنه يطلب من المسلمين أن ينصروا الدين في أول الأمر وفي آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره خير، أي جاهدوا عن دينكم واهتموا بدينكم، ولا ييأس المتأخر ويقول: الخير قد أخذته الأمة في صدرها وأنا لم يبق لي شيء. لا، فالدين بحاجة إلى نصرة في أول الزمان وآخره. هذه أقوال العلماء في تفسير هذا الحديث، مع أن الذي يظهر لي أن هذا الحديث أصلا ما فيه تفضيل كما سمعتم، فيه لا يدرى أوله خير أم آخره خير، وهذا يعني وإن كان يثبت الخيرية لكن ليس فيه تفضيل للخير للمتأخر على المتقدم. فكيف يستدل ابن عبد البر بهذا الحديث؟ هل في هذا الحديث أن من المتأخرين من هو أفضل المتقدمين؟ فيه لا يدرى أوله خير أم آخره خير، ولكننا درينا وجزمنا وعلمنا بأدلة أخرى، وهي: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير هذه الأمة بعد النبي بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، هم أبر فؤاد يعني أفئدة وأعمق يعني فهما، إلى غير ذلك مما مر بنا. فالحديث ليس فيه دلالة، إنما فيه تردد: هل الخير في الأول أو في الآخر، هل الخير في الأول أو في الآخر. ونقول: نترك التردد ونأخذ بالمجزوم به. إذا تعارض حديثان أحدهما فيه تردد والآخر فيه تصريح وجزم، نقدم ماذا؟ نقدم المصرح به بلا شك. استدل أيضا ابن عبد البر بحديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين، تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين، قالوا: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم أنتم. قال بل منكم أنتم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه الشيخ الألباني في صحيح في ضعيف أبي داود. فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. ولو سلمنا بصحته فعندنا حديث آخر وهو ما أخرجه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن وراءكم أيام الصبر للصابر فيها أجر 150 شهيدا، للصابر فيها أجر 150 شهيدا. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. قال في رواية: لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصار. هذا الحديث كما سمعتم صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وهذا الحديث لو صح ذاك الحديث الأول تأتي أيام للعامل فيها أجر 50، وعندنا في هذا الحديث أجر 50 شهيدا، حملنا مطلق الحديث الأول على مقيد هذا الحديث، وقلنا المراد هنا أجر 50 شهيدا، تأتي أيام للعامل فيها أجر 50 شهيدا منكم أنتم أيها الصحابة. هذا كلام جيد، لكن لا يلزم منه أن من بعد الصحابة يكون أفضل من واحد منهم، لأننا إذا فضلنا المتأخر على 50 شهيدا من الصحابة فالصحابة لهم أعمال غير الشهادة، لهم الصحبة عدها ما وجدنا، هو له أجر 50 شهيدا، يعني أجر 50 رجل يقتل في سبيل الله. أجر الشهادة أين بقية الأعمال الصالحة؟ الآن الشهيد عندما يقتل ويكون أجره كذا وكذا، طب وين أجر الصلاة؟ وين أجر الصيام؟ وين أجر الحج؟ وين أجر الذكر؟ وين أجر البلاغ والبيان للدين والتبليغ له؟ وين أجر الجهاد؟ وين أجر كذا؟ يعني الأشياء الأخرى غير الشهادة، هذا له أجر 50 شهيدا. طيب الصحابة عندهم الشهيد، طيب قلنا المتأخر له أجر 50 من الشهداء المتقدمين، لكن وين أجر الصحبة؟ إيش يعد الأجر الصحبة؟ أجر الصحبة لعله أعظم من أجر آلاف الشهداء، هذه واحدة. الواحدة الثانية لهم أعمال صالحة أخرى غير الصحبة وغير الشهادة، أين أجرها؟ فبالمجموع يكون أجر الصحابي أكثر من أجر المتأخر، لا سيما إذا قلنا من الذي بلغ الدين للمتأخر؟ من الذي قام بهذا الدين في الزمان الأول حتى دخل المتأخر فيه؟ إنهم الصحابة، فالصحابة هم الذين جاهدوا، الصحابة هم الذين حفظوا الدين، هم الذين بلغوه، هم الذين ذبوا عنه. إذن الصحابة لهم هذه المنزلة العظيمة. من يأتي بعدهم؟ حسن من حسناتهم أم لا؟ حسن من حسناتهم. هذا العامل الذي هو في الزمان المتأخر له أجر 50، عمله كله من جملة حسنات الصحابة. إذن الصحابي في الزمان الأول عبر هذه القرون يجني حسنات، فيأتي رجل متأخر وبعد ذلك يفوق عليه، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وهذا يدلنا على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه العقيدة، على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد واحد في من بعدهم أفضل من واحد منهم، لا يوجد واحد في من بعدهم أفضل من واحد منهم. فيقول الإمام أحمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، أي بعد الذين ذكرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الخمسة من بقية أصحاب الشورى، أفضل هؤلاء بعد هؤلاء أفضلهم أصحاب رسول الله، بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل هؤلاء القرن الذي بعثت فيه، أو القرن الذي بعث فيه فيهم عليه الصلاة والسلام، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، ساعة هنا إيش؟ اللحظة، الجزء من الوقت، ولو ساعة، أفضل لصحبته لا يعني قدم لصحبته أفضل من من؟ أفضل من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا واضح في هذا الأمر، وسمعتم الكلام والأدلة في هذا الباب. تفضل. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. معلوم في مثل هذا أولا كيف يتولى، كيف يكون الرجل أميرا للمؤمنين، كيف يقال فلان أمير المؤمنين؟ عدة صور، وهذه الصور مأخوذة كلها من الصدر الأول. أولا مسألة الاختيار، وبها اختير أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما اختاره المهاجرون والأنصار في ثقيفة بني ساعدة، مع أن أبا بكر توجد بعض الأدلة التي تشير إلى تقديمه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر يعهد إليه بهذا، كي لا يتمنى متمن وكي لا يقول الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حيل بينه وبين كتابه لحكمة أرادها الله عز وجل، فتم اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والعلماء عندما يذكرون تولية أبي بكر يذكرونها بالاختيار، يذكرون أنه ولي بالاختيار، وإن كانت هناك بعض الإشارات إلى توليته بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما في أمر الكتاب الذي سمعتم، وبعضهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة بالناس فرضيه إماما لديننا فكيف نرضاه لدنيانا إلى غير ذلك. المهم يعد أبو بكر رضي الله عنه أنه ولي بالاختيار، أعني اختيار أهل الحل والعقد، ويشترط في اختيار أهل الحل والعقد جمهور أهل الشوكة، يشترط في ذلك جمهور أهل الشوكة، لا يشترط إجماع أهل الحل والعقد، لأننا لو اشترطنا الإجماع ما اعتبرنا صحة ولاية أبي بكر، لأن أبا بكر تعرفون أن سعد بن عبادة ما بايعه، كان يريد أن تكون الإمارة في الأنصار أو يكون منهم أمير من المهاجرين أمير في أول الأمر، وتعرفون أيضا أن علي في أول الأمر ما بايعه في أول الأمر ثم بايعه بعد ذلك، لا لشيء إلا لأن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها كانت تطالبه بحقها من أبيها، وكان أبو بكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن معشر الأنبياء لا يرث، وأن ما ترثوه فهو صدقة، فتمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر عمر في البيعة، تأخر علي في البيعة، فلو قلنا لا تصح البيعة إلا بالإجماع لما صححنا بيعة الصديق، وإذا لم نصحح بيعة الصديق فمن يكون بعد ذلك إماما؟ فمن ذا الذي يصح أن يسمى إماما بعد ذلك؟ إذن يشترط في بيعة أهل الحل والعقد جمهور أهل الشوكة، وهذا الكلام انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكرته بتمامه في كتابي فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب والأثار والعلاج، وذكرت أدلة ذلك. فيكون تولية، يسمى الرجل أميرا للمؤمنين بتولية أهل الحل والعقد، ويكون أيضا باختيار الخليفة السابق يعهد إليه، كما تولى من تولى عمر، فإن أبو بكر ولى عمر ولم يختلف الناس بعد ذلك، بايعوه جميعا تولى عمر، يكون ذلك أيضا كما سمعتم بتولية الخليفة السابق أو الأمير السابق، يقول وبعدي فلان، ويكون قصده في ذلك اختيار الأصلح للمسلمين، يكون قصده في ذلك اختيار الأفضل والأولى والأنفع للمسلمين، ما يكون قصده قصدا دنيويا أو يحابي أو يجامل في ذلك، فإن هذا له الآثار السيئة. وهذا كله شمله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة فيكم، النبوة فيكم، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم رفع الله إذا شاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه خلافة على منهاج النبوة، سواء كان باختيار أهل الحل والعقد، سواء كان بتولية الأمير السابق، سواء كان جعل الأمر شورى في مجموعة ويختار أحدهم، وهذه صورة التي فعلها عمر رضي الله عنه في من بعده، سواء كانت الحالة الأخرى الرابعة وهي الغلبة والقهر. يأتي رجل له شوكة له جند ويأخذها بالقوة، فهذا يكون له السمع والطاعة ويسمى أمير المؤمنين. من تولى بهذه الصور، بإحدى هذه الصور، يكون أمير المؤمنين. أما أن يكون مجموعة، تأتي مجموعة وتختار لها أميرا نسميه أميرا للمؤمنين، وهم غير ممكنين وغير وهم عاجزون وغير ذلك، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا يسمى في هذه الحالة أميرا للمؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي يكون كما سمعتم، ولإمارة المؤمنين شروط في من يتولى معروفة في موضعها. فيقول: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، أي سواء كان برا أو فاجرا. أما إذا كان برا فلا إشكال، لأنه بر عدل. أما إذا كان فاجرا فإنه لا يطاع في فجوره، إنما يطاع في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فليست هناك طاعة مستقلة لولي الأمر عن طاعة الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة في المعروف، ويقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولماذا كان من معتقد أهل السنة أن يطاع الأمير في المعروف حتى وإن كان فاجرا؟ الجواب: لأن عدم طاعته يترتب على ذلك مفسدة أعظم من فجوره. وأهل السنة عندهم ميزان عدل يزنون به الأمور، يزنون المصالح والمفاسد باعتبار ما تؤول إليه الأمور. ليس عندهم ميزان هوى، إذا غضبوا على شخص قاموا عليه وهاجوا عليه، وإن أتى ذلك أو جلب على المسلمين شرا أعظم من هذا الذي غضبوا عليه. وأهل البدع لما أرادوا أن يغيروا بعض المنكرات أتوا بأشد منها، فكانوا كما قال القائل: أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما، أراد أن يعالج الزكام فأتوا بالجذام، أو أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا، يبني بيتا فهدم مدينة كاملة. فيريد أن يغير منكرا عند الحاكم أو عند الإمام أو عند الأمير، كأن يكون يشرب الخمر أو يسمع الغناء، أو أن يكون مثلا يظلم في الرعية ويحابي أو يجامل أو يقرب الأشرار ويبعد الأخيار، إلى غير ذلك من المعاصي الموجودة عبر التاريخ. فيريد أن يغير هذا فيريق الدماء، لأن الأمير معه شوكة وله جند، ولأن الخارج عليه أيضا معه شوكة وله جند، فتلتقي الفئتان فتراق الدماء ويختل نظام الدولة ويشرئب النفاق، وتظهر القلوب التي في قلبها مرض، تظهر ما أمراض القلوب على الألسنة، ويتفرق الناس وتسود الفوضى ويعم يعني الفساد ويهلك الحرث والنسل. هذا أراد أن يغير منكرا، ففي أثناء هذا التغيير جر شرا عظيما على الأمة، حصل قتل وقتال، وحصلت المجاهرة بالمعاصي. كانت المعصية أولا خلف الأستار في بيت الخليفة، كانت المعصية عند المقربين من الخليفة، كانت المعصية عند من لهم شأن وسلطان فقط. ثم بعد ذلك أصبح المنكر ظاهرا حتى في عوام الناس، وقطعت طرق السبل، وانقطعت التجارات، وخربت الأسواق، وخربت المساجد. كل هذا لأنه يريد أن يغير منكر. أهل السنة أهل فقه، أهل السنة أهل فقه، ليسوا أهل هوى. أهل السنة هم أعرف الناس بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمون أن تغيير المنكر إذا كان سيؤول إلى منكر أكبر فليس تغيير مما يرضي الله، ليس تغيير مما يرضي الله عز وجل. فالذي يريد أن يعالج عينا فيبقعها، هل صاحب العين يرضى ذلك؟ رجل عنده رمد، عالج عيني ابقعها لي، هذه مصيبة، هذه مصيبة. رجل مثلا يريد، حتى انظروا حتى في باب يعني في موارد الشريعة تراعى المسائل التي تجر شرا فتغلق. ولذا عند أهل السنة قاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة وحافلة بالأدلة والآثار، وكل هذا الذي جعل مذهب أهل السنة مذهبا وسطا، مذهبا نافعا في المجتمعات، ولذا فأهل السنة هم الطائفة الوحيدة التي تبني ولا تهدم، والتي تقوم وتصحح ولا تفسد. قد يقول قائل بعض أهل السنة فيهم وفيهم، أقول نعم أهل السنة ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، لكن أنا أتكلم عن منهجهم. كما أننا نقول الإسلام هو دين الحق، لكن المسلمين هو قطاع طريق، ومسلمين هو قاتل للنفوس، من هو شراب الخمور، من المسلمين من يفعل منكرات ظاهرة وخفية، ليس هذا حجة على الإسلام. الإسلام دين الحق، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله هذا الدين. هل رضي الله من المسلمين قطع الطريق أو قتل النفوس أو شرب الخمور؟ لا، ومخالفات المسلم ليست يعني حجة على الإسلام، كما أن انحرافات السني ليست حجة على منهج أهل السنة والجماعة. فيبقى في المسلمين من يقيم الإسلام الحق، ويبقى في أهل السنة من يقيم السنة الصحيحة. نعم، فأهل السنة الذين لا يفسدون، أهل السنة منهجهم هو الذي يقوم ويصحح. أهل السنة لا هو منهج ارتماء في أحضان الحكام ويدافع عن باطلهم، ولا هو بالمنهج الآخر الذي لا يشم أدنى رائحة من الحاكم إلا شهر في وجه السيد. فأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كان السلف يقولون سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، وعن نصبر على سلطان غشوم ظالم هذا أفضل من فتنة تدوم بيننا على وثورة الحرب والنفس. وكان أيضا وكان ينقل عن السلف رحمه الله ويقول كان السلف يقولون 60 سنة مع إمام جائر أفضل من ليلة واحدة بلا سلطان، لأنك لو تعيش تحت ظل إمام ظالم 60 سنة انظر كم يقتل من النفوس خلال 60 سنة، وانظر في ليلة واحدة ينفرط فيها النظم ويقتل فيها الخليفة وتهيج الأحزاب والفرق والطوائف على بعضها البعض، انظر كم يقتل في ليلة واحدة، يقتل في هذه الليلة أكثر مما قتل خلال 60 سنة، وتخرب الديار وتنهب الأموال ويعتدى على الأعراض أكثر مما فعل في 60 سنة. انظروا إلى فقه السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام والسلطان ظل الله في الأرض، وقد يكون الظل سابغا يعني وافرا، وقد يكون متقلصا خفيفا، لكن هو ظل. الشجرة إذا جئت في الربيع ترى ظلها سابغا وتراه وافرا، ولكن إذا جئت مثلا في الخريف ترى ظلا الشمس تتخلله، هذا ظل وهذا ظل. لكن أنت لو رأيت لو تمشي في الصحراء فرأيت شجرة عارية من الأوراق متجردة من الأوراق، ولم تجد مكانا تجلس به أفضل من هذه، تجلس فيها أو تجلس في الشمس؟ أي مكانين تجلس؟ لو رأك رجل جالسا في الشمس وتاركا للشجرة لاتهمك بشيء. فهذا الظل وإن كان قليلا هو أفضل من العدم. هكذا من هنا ينطلق أهل السنة والأدلة الكثيرة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن يولى علينا أمراء، يكون يولى علينا أمراء أحدهم يعني يطلبوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، قال أدي الذي عليكم وصلى الله الذي لكم، إنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم، إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار والوقائع التاريخية. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لا يعرف رجل خرج على إمام جائر إلا أتى بفتنة أشد مما يعني مما أراد أن يغيره، وإن كان ذلك ليس على سبيل الإطلاق، فحصلت بعض الحالات وكانت نادرة وسلم فيها المسلمون من شر الفتن والحمد لله. شاهد السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. قوله واجتمع الناس عليه ليس المراد بذلك أن يكون الإجماع من جميع الأفراد عليه الصلاة والسلام وبركاته، ليس المراد إجماع جميع الحل والعقل، لأن هذا كما مر بنا من قبل هذا لم يحصل حتى للصديق الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وصلى الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الاجتماع هنا يراد به إيش؟ اجتماع جمهور أهل الشوكة. ثم قال ومن عليهم، وفي بعض النسخ ومن غلبهم، وهذا وذاك صحيح، من عليهم بالسيف من كان عنده يعني سلطة عنده شوكة وأخذها بالقوة، فهذا وإن كان ليس عن تعيين ولا اختيار إلا أنه حق للدماء يسمع له ويطاع. ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وكلامه وإن كان الإمام أحمد لم يقيد في هذا الموضع السمع والطاعة إلى غير ذلك في المعروف، هذا هو المعروف عن الإمام أحمد وهو ثابت السنة، سمع والطاعة في المعروف. نعم. قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. نعم، لأن الغزو معهم عمل حسن ومصلحة عظيمة للدين، وإدخال الناس في الدين وإخراجهم من الكفر ومد رقعة الإسلام وأمان المسلمين، هذا كله أعظم من مفسدة السمع والطاعة للأمير الفاجر في الغزو، لما سبق بيانه. وأهل السنة ينطلقون من قاعدة أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيها الأخوة الكرام، انتهت مادة هذا الشريف ومع الشريف الذي